إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، عيد يعود كل سنة بعد انقضاء شهر الخيرات والبركات، فبأية حال عدت يا عيد؟ فالأمة الإسلامية تحتفل باستهلالك وتبتهج باستقبالك لما ترجوه من حسن الفال وتحقيق الآمال. عيد يصفه المسلمون بالمبارك والسعيد، ويستقبلونه بالبشر والطلاقة، ويتبادلون فيه التهاني والأدعية بطول الأعمار وبلوغ الآمال. فهل جال في مخايلها حقيقة تلك العبارات؟ أهي واقع تعيشه الأمة، أم دام عليها الشقاء واستمر البلاء؟ سوادهم الأعظم في جهل بأمور الدين، شرك بالله بكل ألوانه وأنواعه، من استغاثة بالمخلوقين وطواف بالمقبورين وذبح وتقريب القرابين عند الأضرحة والمشاهد، اعتقاد في نفع السحرة والمشعوذين الضالين، وما زاد ذلك انتشارا إلا تساهل وسائل الإعلام بكل أنواعها في عرض هذه الآفات العظيمة التي تنخر جسد الأمة وتزيد في ويلاتها وبعدها عن ربها خالقها وبارئها. مع التحذير الشديد في الوقوع في الشرك وحباله الوارد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فكيف بمن سب الله تعالى وتجرأ على دينه ولا يزال لسانه ينعت الله بكل الأوصاف القبيحة التي يمجها السمع وتأباها الفطر، ويستحيي من ذكرها وحكايتها كل غيور على دينه معظم لربه، ثم ندعي مؤازرة ومناصرة المظلومين؟ ألا لدينك نصرت ولربك عظمت؟ ولن يتم ذلك عباد الله، لن يتم لك ذلك إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والتصديق بشرائعه، والتمسك بكتاب الله تعالى، والمثابرة على تحفظه وتلاوته والتفكر في معانيه وآياته، والامتثال لأوامره والانتهاء عن زواجره، وتعظيم نبي الله ومحبته، والرضا بما جاء به، والاقتداء بسنته، والانقياد له والطاعة لحكمه، والحرص على معرفة سنته وسلوك سبيله، ومحبة أصحابه وآل بيته. وكل ذلك يقود إلى الخير، وينجي من الهلكة والشر. وفي الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. أمل المؤمن عباد الله، أمل المؤمن عند عود العيد أن يستقيم الناس على صراط الله ودينه، محافظين على أداء أركانه من الصلوات المفروضة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات، خاصة الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وعمود الدين، وعماد الشريعة، وآكد فرائض الملة، أوجبها الله على الذكر والأنثى سواء، تؤدى في أوقاتها ولا يجوز تضييع شيء منها، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن كان لها محافظا فهو لما سواها أحفظ، وإن كان لها مضيعا فهو لما سواها أضيع، وهي العلاقة بين العبد وربه، ففيها التقرب إليه والزلفى عنده، وفيها الابتهال والاستغفار والدعاء والمناجاة، بل كان عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى ربه ويستنير بنوره بهذه الصلاة كلما اشتدت عليه الأمور وعظمت عليه به الكروب. ففي السنن عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ومصداق ذلك عباد الله قول الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن، كما قال أهل العلم والإيمان. فحري بك أيها المسلم، كبيرا كنت أم صغيرا، ذكرا أم أنثى، المحافظة على صلتك بربك بعد أن اجتهدت وتلذذت بعبادتك وذقت حلاوة ذلك في شهر الخيرات والبركات. يعود العيد وكلنا أمل أن تتحسن أوضاعنا الاجتماعية، ويسود بيننا الحب والألفة والتعاون على البر والتقوى. فالرجل في بيته يحسن إلى أهله ويلاطفهم ويشفق عليهم ويؤدي حقوق الله فيهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمرأة تعرف حق زوجها وأنه جنتها أو نارها، قاعدتها في حياتها قول نبيها عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. والابن وكذا البنت مطيع للوالدين، محسن إليهما، بار بهما، يخشى غضب الله إن أغضبهما، يتواضع لهما ويخفض جناح الذل لهما، ويخدمهما كما ربياه صغيرا، فيحافظ عليهما بالكلام الجميل والفعل الحسن والطاعة، لعله أن يؤدي بعض الذي لهما عليه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يؤدي المسلم الحقوق إلى إخوانه المسلمين، حق القرابة وحق الأخوة الإيمانية. فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإن من أعظم حقوق المسلم على المسلم ألا يتعدى عليه، وأعظم الحرمات والتعدي دم المسلم وماله وعرضه. وقد عظم الإسلام الدماء والقتل وجعله من أعظم الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام 10 خطب في حجة الوداع، وحذر أشد التحذير من سفك الدماء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعود علينا العيد، والمؤمن كله شوق أن يرى إخوانه المؤمنين يعملون ويتعاملون بشريعة الله في أنفسهم وأخلاقهم وأموالهم. ابتعدوا عن المحرمات كشرب الخمور والمخدرات والزنا والربا والسرقة وأكل أموال اليتامى والغش والرشوة والخيانة والتطفيف في الوزن والكيل وسائر المعاملات المحرمة أو المشبوهة. تركوا الظلم في الأقوال والأفعال، ابتعدوا عن النميمة والغيبة والفحش والبذاء والحسد. أحسنوا إلى عباد الله في معاملاتهم، الصغير يحترم الكبير، والغني يواسي الفقير، والعامي يعرف حق العالم وقدره. فعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. انتشر بينهم العدل والبر والألفة والتعاون والتواضع والتودد والصبر وسلامة الصدر والشفقة والعفو والصفح والرحمة والرفق، كل في مجاله وتخصصه. فالمسؤول والوالي والحاكم راع على مصالح رعيته، مبتعد عن الجشع والطمع والغش والظلم والاستبداد، تواضع لمن كان تحته من الرعية، يعمل على رفع كربهم ومعاناتهم وعمهم بالخير الذي لهم. فأحب رعيته وأحبوه، وساد بينهم الوفاق والوئام. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. والتاجر رحيم بأمته، سمح في تعامله وبيعه وشرائه، غير غاش في تجارته، راض بكسبه الطيب وماله الحلال ولو كان الأقل. والطبيب واع بمسؤوليته، مدرك خطورة أمره، قائم بواجبه الشرعي، مراقب لله عز وجل في عباده. والمعلم وضعت فيه ثقة التربية والتعليم، وإخراج أبناء أمته من ظلمات الجهل إلى نور العلم والتحضر. والإعلامي لا يبث إلا ما ينفع أمته ويخدم دينه ووطنه. شعاره الصدق في أقواله، شعاره الصدق في أقواله وعدم إشاعة الفحشاء والفتن والقلاقل وتحريض الشعوب على الفوضى والدماء والدمار. والعالم قائم بواجب النصح لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يبين لهم دين الله ولا يكتم شريعته. والمرأة واعية بما أناط الله لها من الواجبات من حفظ الأزواج والأبناء وبناء الأسرة والمجتمع البناء الصامد أمام تحديات العصر من إلحاد وعلمنة وكفر وفسوق وفجور وعصيان وهلم جرا. امتثل الجميع توجيه نبيهم عليه الصلاة والسلام: كونوا عباد الله إخوانا، وحققوا قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. جمعهم الإيمان والتوحيد والسنة والعمل بالدين، وتركوا نظم الكفار والمشركين وكل ما ينافي شريعة رب العالمين. فهنالك يبتهج المؤمن ويفرح الفرح الكامل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويومئذ يفرح المؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عباد الله، إن ما يحدث في هذه الأمة من بلاء وفتن ومحن وشرور وتآزر الكفار والمنافقين على الإسلام والمسلمين، فاستباحوا الديار وهتكوا الحرمات والأعراض، ونهبوا الأموال والخيرات، وأذلوا المسلمين ذلاً شديداً، وآذوهم إيذاءً عظيماً، لا يزيد المؤمن إيماناً بالله ودينه وتمسكاً بشريعته، ويتيقن اليقين الذي لا مرية فيه ولا شك أن الله ليس بظلام للعبيد. وما كان الله ليذل عباده المؤمنين لولا أنهم ابتعدوا عن دينه وصراطه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذه الفتن المنتشرة في أغلب بقاع أراضي المسلمين لا زالت تولد أخواتها، ويخرج من رحمها فتن عظمى تجعل الحليم حيرانا، فيسقط في وحلها ويقع في حبالها من يقع. ويعصم الله من اعتصم بكتابه وسنة رسوله ولزم غرز أئمة الدين، فهم القدوة في معرفة سبل النجاة والمخرج من الفتن يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي هاتين الآيتين أمر الله بتدبر القرآن وتفهمه، وأنه لا اختلاف بين آياته ولا تعارض، إذ كان من عند الله وحده العليم الخبير اللطيف بشؤون عباده، فهو حق من حق. ثم أنكر على من يخبر بالأمور قبل تحققها فيشيع بين المؤمنين ما هو كذب محض، سواء من جهة الأمن أم من جهة الخوف، إما تثبيطا للمسلمين وإما تجبينا لهم وتخويفا. فنهى الله عن إشاعة الأخبار وتحليلها والكلام فيها لمن لم يكن أهلا لذلك، ثم ينتج عن ذلك اتخاذ المواقف من غير حجة ولا برهان ولا معرفة بمصلحة المسلمين والإسلام. ولو ردوه إلى ما جاء عن الله وعن رسوله وإلى أهل الرأي والفهم والعقل منهم لعلموه واستنبطوا حكمه وبيّنوا أمره. وهذا مما خالفه المسلمون في جميع الفتن التي تنتشر هنا وهناك إلا من رحم الله منهم. فكلما تكلم الجهال وجدوا من يكون تابعا لهم في ضلالهم وجهالاتهم ومواقفهم المخالفة لشرع الله ومصالح الدين الخمسة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل قد يوصفون بالجهاد والشجاعة والخلافة وهم أجهل الناس بضوابط أمور الشرع ومصالح الأمة، ويروجون باطلهم بالوقيعة في علماء الأمة وفقهائها ليخلو لهم الأمر بينهم وبين أتباعهم، فيتخذونهم رؤوسا لهم يستفتونهم ويقلدونهم دون الرجوع إلى أمر الله بالرجوع إلى من أمر الله دون الرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليهم. ومصداق ذلك الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فاتقوا الله عباد الله، وإياكم ونشر الباطل والشائعات واتباع أهل الغي والضلالات والجهالات، فإن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، والزموا جماعة المسلمين، وإياكم والتفرق وإثارة الفوضى والنعرات، فالكفار يتربصون بكم ويسعون لتفرقكم وإثارة الفتن في بلدانكم، وكفى ما بالأمة من جراح. إخوانكم في فلسطين يذوقون الويلات من الصهاينة المعتدين، فانصروا إخوانكم عباد الله، انصروهم بالرجوع إلى دين ربكم والعمل بشريعته، لا بما تمليه نظم الكفر وطرق المفسدين. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا تحملنكم العواطف على مخالفة شرع الله، فإنها عواصف. أكثروا من الدعاء لهم والتضرع إلى الله ليرفع عنهم البلاء والمحن. عباد الله، افرحوا بعيدكم في حدود ما شرع الله لكم وأحله، فهو يوم عظيم من أيامه، واحذروا المنكرات والمحرمات التي تقع في هذا اليوم المبارك وتكفر، فكفى المصائب الملمات بأمة الإسلام والابتلاءات. وليس من شكر النعم أن يعصى الله في هذا اليوم، فهو يوم تعظم شعائره وتلتزم حدوده ولا تنتهك محارمه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن شكر الله تعالى الجود والكرم والإنفاق في وجوه الخير وإيثار ومواساة المحاويج والفقراء والمساكين والأرامل وإغناؤهم عن السؤال. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ووفقنا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم احفظ أولادهم، اللهم احفظ أولادهم ونساءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لمن مات من المسلمين يا رب العالمين. اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم كل من طلب منا الدعاء من المرضى فاشفه يا رب العالمين، وأنزل عليه رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الوفاة خيرا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، ووفقهم للخير يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاتنا يا أرحم الراحمين، واجعلهم خيرا لرعاياهم، اللهم اجعلهم خيرا لمجتمعاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم وفقهم للخيرات، اللهم افتح عليهم من البركات ويا أرحم الراحمين. اللهم باعد بينهم وبين الآثام، اللهم باعد بين شبابنا وبين الآثام يا رب العالمين. اللهم باعد بينهم وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن، بين فتن الشبهات والشهوات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا كل الأعمال يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اعف عنا فإنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم تب عليهم، اللهم أعطهم سؤلهم ووسع لهم يا في أعمارهم يا رب العالمين، واغفر لمن مات منهم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، الحمد لله رب العالمين.